يمكن يا شيخ ان السنة تنسخ احكام القرآن؟ ما في شيء ابدا. ايات المواريث ما فيه نسخ. الا بسم الله واذا حضر الموت التي في ايه المواريث ما فيه نسخ. في كثير يا شيخ استدلوا بهذه الايه ما فيه نسخ. لك من الان الى يوم القيامه ما تجد سنة نسخت القرآن أبدا. هو جائز أن تنسخ يعني عقلا جائز، لكن واقعا لا. يعجب نمهلك لا، لأن النسخ رفع الحكم، تخصيص تقييد الحكم. الآيات غير القرآن. هو الأخ شاكر يقول السنة تنسخ القرآن. وين هي؟ وين هي؟ وش كتب عليك؟ إذا حضر أحد أقوله وطرق خيرا وصية الوالدين والأقلين والمعروف حتى عام التعليم. نعم. هذه سخطها يعني كما يقول هو. إيه إذن معناه ما أقريت. ما أقريت يا أخي. لا وصية للوالد. الرسول قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه. أعطى. بيّن الرسول إن الناسخ هي آية المواريث. الرسول بيّن أن الناسخ آية المواريث. ثم هذه الآية ليس فيها نسخ على قول الراجح. مرت علينا بالتفسير، قلنا هذه الآية فيها تخصيص، يعني أخرج منها من يرث، وبقي على القول الراجح من لا يرث تجب الوصية لهم. ها؟ إيش؟ الرضاع. وش الرضاع؟ إيه؟ طيب. طيب نسخ بقرآن، ثم لو فرض أنه نسخ بسنة، يعني لو فرض ما نسخ بقرآن، لو فرض أنه نسخ بسنة فالسنة مبينة، لأن قولهم أمهاتكم لا تأضعنكم مطلق، والسنة بينت هذا الشيء. ما فيه أبدا. اذهبوا وابحثوا حرثوا بأيديكم وأرجلكم ورؤوسكم أيضا وهاتم. نعم والمرف يصل فقه. اي لا لا نقول حرثوا. نعم كل مره عينه يصل فقه. مره عينه يصل فقه. نعم.